ahí medio se me... كل ما إلا ديني وسماء نادع لي أرني وجاي إنما بقي على أصفاته أو غيران وبدأنا عليه فشراء فيه فمتحقق وهو يتقل بسرعه وإنكم غير الظالمية تكو عن الغالية تكو كل شيء عن الظالمية تكو عن الظالمية وإن أشيب لهم هو صعبه أعوك ومن أحسن السفق وهو صعبه في مسنة فقد السماء قليلا من حمير الخليل زجاج هذا من باب القلب هذا كما تقول جبذا وجذبا ايوا هذا ان زجاج ياك لا تلقين انتم يعني الان انا اسال من كان له جواب فليجيب. لماذا تلقين عندما يقف واحد وهو يقرأ وهو يسمع وقف وانت تقول لك الشيخ لماذا؟ يعني ما تعطيش نقط، تعطيش فلوس، ما تفهمش ما هي العلة. الآن أنا أريد فقط أن أفهم العلة لماذا. أم هي تنأنب؟ أنا لا أؤنب الآن، أنا أسأل مش كنا شي علة تسرع المرة الأولى الثانية لكن بما الفتح من الله ماشي منكم. فإذا أنتم لا تفيدون، هذا لا تعينون ولا تفيدون، وهذا هذا التلقين التوشويش هو إفساده أكثر من إصلاحه. خليه دعوه دعوه. عايز يا بيت الأخير حلو تغمير قولوا انت مدني طيبين طيبين غيره غيره في طهرين نقص ياش نقص منش نقص ديالش ما كاينش نقص درتي قلتي في شكينا ونقصي عاود ينقذوا الردته او شق الحدث في طهرين او شكينا ونقصي نقضين في ش في أو شك الحد في طهرنا ونقضين وسابقين والحد لا لا لا لا عبدو لا أقسم بالله وما يقع الحد وكل ما إن نزل من السماء وما بعد أو نزل من قبل قبل الدماء بكم على أوصافه أو غيره من أرضه أو عليه تشارى أو ما عليه من أرضه أو ما عليه تشارى أو مكسده طمطه طهوره يصح منه الشق وتظهيره وإن يكون مغينا بطاهر يكف عنه غالبة السكر فطاهر مستعمل بعادة من طبخ أو عجل على عبادة وإن أشيب لونه أو طعمه أو ريحه بنش نش محمومه فقل أن تعلن بلا كثيرة الحدث كان قليل لم يغير الخبث باب الأعياد الطاهرات والعزة وما يجوز من تحديها كل حي طاهر والحق. ما معنى هذه الجملة وكل حي طاهر؟ أن جميع الأحياء طاهر. لا ما معنى وكل حي طاهر؟ أنا أسأل على المعنى. لا معنى لها لأنها ليس لها خبر. ليس لها خبر، لا معنى لها. وكل حي طاهر ما شأنه؟ أين الخبر؟ أين المبتدأ؟ كله. ها أين الخبر؟ ها أي خبر؟ غلط. طيب صححوا، كل حي طاهر. طاهر خبر، طاهر خبر. أما إذا قلت كل حي طاهرين ننتظر الخبر، ما شأنه هذا الحي الطاهر؟ ما شأنه؟ ما يمكن تقدر، ما تقدر فيه. السلام عليكم، كأنك تصور الآن أنت أنني جئتكم فقلت السلام عليكم، قلت وعليكم السلام، قلت كل حي طاهرين وانصرفت. ماذا تفهم من كلامي؟ كل حي طاهرين ما شأنه؟ نأكله، نبيعه، نفتلسه، نسرقه، ماذا ندير له؟ فهمتوا كلام؟ خبر لابد. تفضل. وكل حي طاهر وينحقه تعبه مقاضه وعرقه تقرأه جذامه دون معه مرانة المباح يشعرون إن اقتدى بطاهر ونبل من آدمي في حياة تنقل وسائر الألبان كذف رمي في القرب والتحليل والتحليم وبيض كل الحي إلى المجرى والطيب عن حال غذام غيرا اسكن كذا فأرته وطاهري ثم النجاسات ثم الجمادات التي عند الشيري دم بنفسه كدا أجزاؤهما ذكي ولا برصود ولا محرمة في ميتة الإنسان في القرآن في ميتة الحيوان مدى الملا لو تعلم شمة والسدية وزغب الريس وسوق ووبا إن جزء الحي وميت وشعى في ميتة الإنسان قرب قصد من زوج من حي الذي لا يعفى عنه في النجاسة. ما الذي لا يعفى عنه؟ خام. وما هو جاي كل من فرده وراكبا مما وجد مما وراكب فرده أمر ولا من فعشة الكامل تشكيك من ثم المكان الطاهر وشك وتكتب من ثم المساجد ولا ما هذه كلمة الوقت العقلي ولا ما هذه كلمة الوقت العقلي لا لا لا لا تقطع الهمزة ولا ما هذه كلمة الوقت العقلي وليس إلى وجه والوعود من المسلم في وقتها وقول مرتبة وبدو لرأس من المقدم تثبيت كالوحي والتيمون والغطاء والإصطاد والحكومي واللبس والبنت وكل أكون نحن وترمين وشعور من ذنب وكل ركوب خير من تحر الهاد باب ضرق الموضوع ينقضوا الشك الحدث ينقضوا الشك الحدث في طهر ونقل وصرق مريض بارك الله فيكم. قال الناظم رحمه الله باب نواقض الوضوء. نواقض الوضوء أقسام نعم ما هو الحدث ما تعريف الحدث نعم فقط نعم ما أنا أقول ما تعريف الحدث ما ينقض الوضوء بنفسه على أي شيء يطلق الحدث نعم يطلق المنع المنع ليس لا تقول لي المانع قل المنع بأي شيء يعرف الفقهاء الحدث في هذا الباب انت اللي فيك النعاس والشيخ انت تشوف فيا وكتقول راه ماشي انا وانت انت سمعتي السؤال ما بأي شيء يعرف الفقهاء الحدث في هذا في هذا الباب ماشي انت ماشي انت عارف اصلا مرة ثانية تنعاوده ما تعرف الفقهاء الحدث في هذا الباب نعم يقولون الخارج المعتاد فيه احترازان ما هما نعم لور لور الداخل مثل نعم فلا تنقض الوضوء بشيء يدخل المعتاد الخارج المعتاد احترازا من غير المعتاد مثل نعم هذا لا ينقض لماذا لا ينقض لم يذكر لكن أليس لم يذكر نظير لهما مما يمكن أن يلحق به مستحاضة موجود إلحاق العلم في الراس خسارة في الراس هي دابا عارفة شنو ولكن العبارة الآن ما تتطوعش ها نعم لأن حكم المستحاضة أن كما قال الله عز وجل إنما ذلك عارف فإذا تتوضأ خيرناك ستقول فإذا أنت ها نعم ولهذا الحق من عدا خروج الحصى والدود ونحوها ناقضا انما اعتماده على طيب خارج المعتاد من المخرج المعتاد احترازا من نعم. هل يمكن أن يخرج لأنه أنتم الآن انظروا عندما يقول فقهاء الخارج المعتاد من المخارج المعتاد احترازا من أش اللي ما له المخارج المعتاد غير المعتاد ما قربتي أحسن هكذا تقول احترازا من الخارج المعتاد من غير المخرج المعتاد يمكن هذا؟ كيف؟ القيء هل القيء خارج المعتاد؟ أنا أسمع قيء هل القيء خارج المعتاد فيما بين واقد الوضوء؟ طيب إذا لم يمكن نتلو به نعم نعم نعم طيب هل نعم نعم لا أذكر فهذا تزيدونه في من حدث ونسي نعم شكون صحيح مين حدثتكم بها أيضا الله العافية الله العافية كل حال هذه طيب على وجه العادة احترازا من نعم تفضل احترازا من خارج المعتاد على وجه المعتاد من خارج المعتاد على غير وجه العادة على غير وجه العادة كيف هذا ثلاث ثلاث هذا لا يكون ناقضا لا يكون ناقضا ثلاث في تفصيل فصل صدق شي ذكرناه طيب هذا الثلث هل يكون ناقضا إذا جاء أكثر مرة هم يقولون إذا حصل مرة في اليوم فهو معتبر فلا يكون ناقضا أنا سؤالي هل هذا الثلث إذا حصل مرة في اليوم لا يكون ناقضا مطلقا وعيد السؤال أم لا تحتاجون إعادته لا تحتاجون طيب نعم هذا ما سارت مشرقة وسارت مغربا إذا كان أكثر مرة في اليوم ينبغي أن يحترز منه أنا ما لا هل ينبغي أن يحترز منه أم لا ينبغي أن يحترز منه أنا أسأل هل يكون ناقضا مطلقا هل لا يكون هل يعني كونه غير ناقض مضطرد نعم أحسنت فهمتم القضية نعم. يعني هذا الثلث ولا سيما في عصر الناس هذا الذي فتح الله على الخلق من أبواب المداوات ما لم يكن عند أسلافه فإذا القضية عندي لا تأخذ الفقه يعني لا تأخذ الفقه أحكاما مسلمة ولا سيما الأحكام التي تدور على علل فهمتوا نحن لا نحب أن نقع في طرفي القذف طرف القذف الطرف الأول أن تأخذ الأحكام الفقهية على أنها قرآن يتلى لا تغير ولا تبدل والطرف القذف الآخر أن تنبذ نبذا كأن ليست بشيء فهمتوا فمثلا هذه القضية كما ذكرنا فاش في البواسير كما ذكرنا في المرضعة في ثوب المرضعة يعني أمور كانت تشق عنده وليست تشق عندنا، أو لم تكن لم يكن يتداوى منها فصار يتداوى منها، فلا يمكن تقول لا استلد مطلقا فإنه كذا كذا، وهو يعني لا يؤوده شيء شيئا أن يذهب إلى مستشفى الحومة فيتداوى، مفهوم؟ ولا يتركه يقول لا أنا رأى سلس وهذا ليس بناقل، لا أنت مفرط الآن وتؤاخذ بالتفريط، مفهوم كلام؟ وكذلك يقول يذكر الفقهاء يذكر مثل هذا في الذين هم مثلا سلسوا المادي فيستطيع أن لماذا؟ قالوا لطول عزوبة، لا الآن الإنسان يأتي يذكر سلسة المادي يأتي حديث عادي، حاليا كان متزوجا ولذلك استحى أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لأن ابنته كانت تحتوي، ولكن هذا الذي يمذي لأنه طالت عزوبته ويقدر على الزواج أو يقدر على صوم وليس يضره وليس يشق عليه، فهذا سلسه لا يكون غير ناقض بل يعد ناقضا، فهم كلام؟ لماذا؟ أنه قادر على رفعه وتركه، مفهوم كلام؟ طيب قال رحمه الله ينقضه الردة، الردة ناقضة، ما الدليل على هذا؟ نعم ما معنى الحبوط؟ هل الحبوط معناها أنه لا يقبل؟ قد يصلي الإنسان صلاة صحيحة لا تقبل، لا يتوقف ذلك على أن يكفر، نعم ليعقوبي كنتي نعم سأل يعقوبي قل لي أيه وقل لي إلا باش نعرف شنو نقول لي، إذا أنت مصمك ليعقوب أنا أسأل عن الحبوط، أسأل عن الحبوط الدليل أعطيناه، نعم سبحان الله ما معنى الحبوط؟ ما معناه؟ أنتم تقولون أنا أسأل ما الدليل على أن الردة ناقضة، تقولون قول الله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، فأسأل ما معنى الحبوط؟ نعم فقد بطل عمله، من أين لكم هذا؟ ما الحبوط؟ ها لور لور سميت كنت أكتم تفضل أي بطلة؟ كيف عرفت أن حبطة معناها بطل؟ ما معنى الحبوط الآن؟ العربي عندما يقول حبطة هذه الكلمة جاءت مع الإسلام كانت فيها عند العربي قبل الإسلام جبهة الإسلام لا كلمة عربية قبل الإسلام ما معنى الحبوط؟ عرفتوا إيش؟ واش كانت الجاهلية شي عمل يقبل أم لا يقبل؟ فقط هو الحبوط هذا كانوا يطلقونه على النوق، الناقة أحيانا قد ترعى في نوع من المرعى، الآن أنتم الآن من يفهم شيئا في الطبخ، إذا أريد أن إذا أرادت أم إحداكم أن تطبخ اللوبيا للوبيا البيضاء ماذا تفعل؟ لماذا؟ لماذا تبيتها في الماء؟ لماذا؟ لا عجيبة كنير بعد شو عاد قالها طيب ولماذا يطلبونها يطلبون انتفاخها؟ لتليل لتليل يا مفرسكم قاعد يهدروا الناس اللي لأن هذه القطاني إذا أصاب هذا الماء انتفخت، فإذا ترك إذا يعني إذا ما وضعتها في الماء ودخلت بطنك ستنتفخ فيه وستؤذيه وتقدر تفرقع انت يا فلذلك انتفاخها خارجا حتى لا يحصل لك هذه المفاجأة أنها تنتفخ لك انت الداخل. الحبوط الذي يقع للإبل مثل هذا شبيه بهذا، أن ترعى نوعا من المرعى إذا أكثرت منه يحدث لها الانتفاخ حتى تصير أثقال مما تستطيع أن تحمل قوائمها فتقع. فهمتم هذاك الواقع ذاك الوقوع والحبوط مفهوم؟ أو شك حدث، هذا الحدث الثاني سبب، هذا سبب أو حدث شك ليس بسبب ولا بحدث طيب الشك ينقض الوضوء في أي صورة من الصور؟ الشك في ماذا؟ ما هي الصور؟ لا أولا بعد نفصل أولا ثم نجمل ثم نفصل. فإجمالا الشك في الطهارة والشك في والشك في الحدث والشك في السابق منهما والشك في السابق منهما. طيب القسم الأول الذي هو الشك في الطهارة ما معناه؟ نعم ما معناه الطهارة؟ هذا هي صورته؟ ها؟ طيب ما حكمه؟ طيب السورة الثانية نعم سيقول الوضوء والشك في الحدث ينقض الوضوء اتفقنا معه واللي هو احنا هذا كون كنا حنفي والشافعي يقولوا المالكية يقولوا لكن احنا نقول المالكية. طيب لكن غيرنا يناقش في هذه القضية، يناقش في ماذا؟ في القاعدة. أي قاعدة؟ وهي قاعدة هذا هل نردها نحن؟ هل نردها؟ لا نردها، لكن نعم صدق رد عليهم قاعدة أخرى وهي أن إلا بيقين. طيب وهذه قاعدة عندهم أيضا، الآن لسنا نحن نخترع هذه القاعدة، إنها هذه قاعدة عند الجميع. لكن هذه القضية، القضية الآن عندما ترى هذا الفرع يصلح أن يندرج هنا ويصلح أن يندرج هنا. إذا من قرأ من درس منكم الأصول فالقياس عندهم ما يسمى بقياس الشبه. قياس الشبه هو أن يتردد فرع بين أصلين فتأتي أنت تقدر أنه الجميع يرى أنه يلحق بأي أصلين هو أقرب أكثر شبها به، لكن أنت قد ترى أنه أكثر شبها بهذا وغيرك قد يرى. ولهذا نقول لكم في هذه المواطن التي يختلف فيها الفقهاء لا يمكنكم أن تظنوا أنه سيأتي عالم مهما على كعبه في العلوم يرفع الخلاف. من ظن هذا فهو قد ظن عجزا. مفهوم؟ يعني ما هذا الذي مثلا هم يمثلون في قياس الشباب العبد، العبد فيه شبه من ابن آدم تجري عليه التكاليف يصلي يصوم إلى آخره، وفيه شبه من المتاع يباع يشترى ويوهب. فإذا مثلا تعدى أحد على عبد فقتله هل يضمنه يضمن قيمته قياسا على المتاع أم يضمن ذيته قياسا على ابن آدم؟ وأحيانا قد يكون الفرق كبيرا. مفهوم. على كل حال الآن ما كاين لا سوق العبيد ولا شي حاجة، ولكن هذه فقط لتفهموا. قد تأتيكم أمثلة لفرعين ترددوا بين أصلين. فبحال هذا الآن نحن نرى أن اندراج هذا الفرع في قاعدة الذمة العامرة بيقين لا تبرأ إلا بيقين، وهم يرون اندراجه في اليقين لا يزول بالشك. لكن ما الذين زعموه فائدة لنا ولم يعملوا به هم، ولم يعملوه ولم ينظروا إليه؟ هم أبطلوا دلالات شكية ما انتبهوا لها، وهذا نحن نعده مشكلة. مفهوم؟ لأن الجواب من القواعد عند الأصوليين أن الجواب أن السؤال متضمن في الجواب، السؤال متضمن في الجواب. لما لما لما لما ومن قواعدهم أن السياق من المقيدات. لما جهد السياق كيف تبطل دلالة السياق ثم ينظر إلى متن الحديث فقط؟ وإن وهل وقع هذا الحديث إلا على هذه على هذا السياق؟ صور أنت معايا ما معايا فيك؟ نفهم كلام؟ نعم. قالوا أيضا يجب أن يكون الشك في الصلاة. هذا قول سلم، هذا قول بعض المالكية، لهم قولان آخران، ولكن هذا هو المشهور. أو سبق، ما معنى هذا؟ تفضل. يعني نعم نقول اسف نعم، وتيقنهما معا، هم تيقنون انه احدث ومتيقنون انه تطهر، لكنه لا يدري ايهما السابق وايهما اللاحق، لا يعلم هذا. فهذا انتقد وضوءه. لماذا؟ طيب ذمة. نعم. ثم تحدث عن لا هو المستحبة عندنا ليست مورة بالوضوء، إنما يستحب لها على الشك. ولماذا تريد حديث؟ هو قد عرفته يعني. نعم قاعد. وما لا ما أجبت كتبه لا تكفيك. لا أقول أني لا، هو نحن لا نشترط أن لا بد أن أتي بحديث. المهم أن نعرف المدرك الذي بني عليه الحكم، وليس أحد في الدنيا يقول إن الدليل يجب أن يكون حديثا. مفهوم؟ قد يكون آية حديثا، نظرا، قياسا، استحسانا، استصحابا، لا دين الإجمالية المعروفة بالأصول. نعم هذا يقرره الفقهاء، لكن هذه من الأمور التي ينبغي هل ينبغي إعادة النظر فيها. يعني كما أعاد عمر النظر في قضية طلاق ثلاث، غير الفتوى التي ثار الناس عليها قبله لما تجدد في مجتمعه مما لم يكن في المجتمع قبله. مفهوم؟ زجرا أو تخفيفا. لا تقول لي إن عمر ضيق ليرتدي عن الناس، أنا أقول لك كما تتصرف يمكنك أن تتصرف. يعني يقول يمكنك، يعني أقصد يعني العلماء، وإلا ما ستكفر أحد كثير جدا من من من من من من من من شباب ومن شباب ومن شياب، كلما غضب سب، وهذا يكثر في بعض الشعوب، حتى ربما نساؤهم أيضا يكثر فيهن هذا. فهذه مشكلة في الحقيقة، فقد يراعى في مثل هذا القصد. المهم على كل حال المتقدمون كانوا لا يراعون القصد، من صدر منه ما أخل بما يجب التعظيم به، فكانوا يعدونه من سبب الردة. نعم خذيتي غير هذه الكلمة، انت فاتشي لي قلتها من صحة آدم، حكم قلت انت شي حكم وقت نعرف اش غادي دير بعدا، عندك شي سلطة؟ انا قاعد فيك غادي يرتد، نحكموا بالردة ديالو ونمشيو نشربوا اتاي وناكلوا الحلوى وما كاين والو. هذه ايضا من العجيب، يعني الان الردة الحكم بالردة هذا حكم يترتب عليه امور، فاذا كنت يعني يدك محبوسة على حبسها الشرع قبل ان يحبسها القانون، ماشي تهدرك على القانون راه الا شفتي درتي شي حاجه راه غيدخلوك الحبس، لا قبل منهم الشرع ولم يطلق يدك في الناس، انما هذا حكم قضائي، الحكم بالردة حكم قضائي، والقضي هو الذي له القدره على الالزام بالله، فهمتي؟ اما انت تقول لي لا ذكرى كافر، ايوا ومن بعد ما طيب ومن بعد شنو اللي همك انت فقط هو انك تقول كافر فقط، القضيه ماشي هكا، القضيه كافر ثم ماذا؟ هذيك غير البدايه، غير البدايه تقول لي كافر، هذاك بدء مسلسل ماشي تما هذيك الغايه، انا نقول كافر ولا ماشي كافر، فهمتي القضيه؟ ولما يترتب على ذلك من التكفير كانت الناس تتريث. اما قضيه كلمه خليني من الاثار الاخرويه، هذه اثار لاهل ورع يقدر يتورع يقدر يتورش، لكن الاثار الدنيويه التي ترتب بالدنيا اولا هذه كانت تجعل العلماء يتريثون. اذا كان احدهم يقول لان اخطئ في في في, في لان اخطئ في يعني كونه كافرا ولست اكفره احب الي من الاخرى، فهمتي القضيه؟ نعم. وتجد مسلمة تتزوج أدخل بحاله تاين إيه الذي يشتهر بسب الرب يوميا ويتقدم ويطلب منك ابنتك تزوجه؟ لا لا، ولكن هناك أشخاص بحاله نقول يعني هذا الذي لا الناس غير الناس من لا أقول لك لا طلبة علم ولا علماء ولا شيء، ناس العوائل ناس داركم يعني هذا جمهور المجتمع، إذا جاءه إنسان يقال في هذا الناس تسؤل ولا لا؟ طيب فسئل عنه قال هذا شتام للرب، واش خصني نكون عالم ونمشي نسول نقول له واش تكفر ولا ما تكفر؟ نقول له واش بغيت به؟ هذا رد فعل طبيعي عند الناس ولا لا؟ فإذا تكون لا راه كاين لا غيجوجو هذا كان بحاله ما يسولش كاع واش قول لي كاع كافر واش انت شنو نقول له؟ هذا كلام جيد، وهذا يبنى على ما يقال في مثل هذا الذي يسب الرب على الذي قرره الفقهاء فانه يكفر، مفهوم؟ ولكن على ما ينبغي ان يجدد فيه النظر لفشو الجهل في المجتمع، الجهل انا نقول لكم واحد الجهل غريب جدا، يعني جهل انا اقول فقط هذا من موضع يعني ينبغي ان يعاد فيه النظر وان يستشار فيه ان يستشير العلماء ان يديروا الراي بينهم فيه. انا اقول لك شيء، الجهل بلغ الواحد المواطن غريبه جدا باختصار، لا اكاد انا لا اذكر مره عملت خطبه جمعه على الطلاق إلا وجاءني إنسان وقع في المحذور، ما كنتش عارف مرته مطلقة يمكن تلقى طلاق ثلاث. أنا أقول لكم مرة جاءني إنسان من كندا ودخل عندي وقال لي قص لي قصة، فقلت له مفاد القصة أنه طلق زوجته وحرمت عليه وعاش معها بعد ذلك أكثر من 20 سنوات وولد معها وهي قد طلقت ثلاثا في منفصلة. قلت لي بتيبكي مبقاش بغي نضيع قدامي تيبكي، تبان ليه الأسرة بيته راب انهدم كل ذلك انهدم. طيب ماذا فعلنا؟ أنا شو ندير لي؟ ليس بيدي شي، ما عندي من ندير لي أنا، يعني ما وشايع وشايع لي أنا اللي خرجت يطلق من فمه. وقيل شنو وقع؟ هو يطلق ويمشي عند شي واحد يقول لي لا غير تصدق ما عرفت باش ولا يمكن كنت غضبان ولا هذه البدعة الجديدة اللي ولات راك غضبان غضبان ما عمرنا شي جوج كانوا تيتعاودوا في النكات ومن بعد قال لها عندي طلقة كانوا تيضحكوا ناشطين وعاجبهم الحال وطلقة الطلقة يكون إلا بعد غضب ولا لا عجيبة هذه بدعة جديدة تقول طلقتها هي وكنت غضبان واش بغيتي تكون فلهذا قلنا هناك أمور ينبغي أن يدير العلماء بينهم الرأي فيها لفشو الجهل الفظيع جدا في المجتمع وفي سائر الطبقات غريب هذا الشيء بل بعض المتعاطين للعلم يفشو بهم الجهل بمواطن الإجماع والعلمين ما أذكره أش حدثتكم مرة بمثالة وهي قضية يعني مشكلة قال والحدث هنا نبدأ طيب قال رحمه الله والحدث بول وريح غائط مع الودي الآن سيشرع في الكلام عن الحدث وهو القسم الثاني من الأقسام الثلاثة التي ذكر قلنا إنه ذكر أقسام ثلاثة بدأ بما ليس بحدث ولا سبب ثم ثنى بالحدث وهو ما ينقض بذاته ثم ثلث بالسبب وهو ما لا ينقض بذاته وإنما هو مظنة للنقض والحدث بول معروف وهو ينقض بالإجماع ومن الحديث لمن يريد الحديث نعم حديث صفوان بن عسال شنو حديث صفوان بن عسال لا لكن أنا ما أحب أن تقرأي ها ثلاثة أيام لا لا منصوبة هي معطوفة على المنصوب ولياليهن طيب نعم هذا حديث صفوان بن عسان بول وريح الحدث الثاني هو معروف والإجماع أيضا على أن الوضوء ينتقض به وحديث صفوان بن عسان الحديث الثالث الغائط معروف أيضا والإجماع منعقد على أن الوضوء ينتقض به ويدل له أيضا حديث صفوان بن عسان ما فيه شريح ما فيه شريح ما فيه شريح أي أي فساء ونظرات نعم وحديث صفوان بن عسان أيضا لكن من غائط وبول ونوم نعم أحمد ورواه أبو داود والنسائي بول وريح غائط وهذا شو غائط سبحان الله أنت تعلمون أن الغائط هو هو هو اسم للأرض المنخفضة وأطلق هذا من باب مجازية من باب إطلاقي أحسنت من إطلاق المحل على الحال فيه هذا يبين لكم رقي العرب في جاهليته هذا مما يبين لكم أن هؤلاء القوم قوم راقون قوم في رقي في حضارة عجيبة جدا ما لا تقيس الحضارة بالخيام وليس وليس شوقي وليس بعامر بنيان قوم إذا أخلاقهم كانت خرابة لا تنظر إلى إلى عمارة البنيان لا انظر إلى الشخص لماذا هو لماذا يعني لماذا يكني عن الغائط عن هذا الخارج لماذا يكني عنه فيذكر فيسميه باسم الموضع الذي يعمل فيه لماذا تفضل يعني العرب شوف اولا كانت العرب لا تقضي حاجتها هذه امام الناس كانوا يتوارون عن الأنظار، ولذلك كانوا يبحثون عن هذه المنخفضات. لماذا المنخفض؟ لأنها توريهم، المنخفضات توريهم عن الأنظار، فكانوا ينزهون أنظارهم عن النظر إلى هذا، فأرادوا أن ينزهوا أسماعهم كما نزهوا أنظارهم، فكانوا عنه. وغيرنا كان يفعل ذلك أمام الناس، ثم يفعله وينهب وليغسلوا سوءته من النجاسة. هؤلاء أحبارهم وربانهم كانوا يغسلون النجاسة، ليس عندهم النجاسة بمستقدرة ولا بمستقدرة شرعا، وهذه غريبة جدا. هب أن الشرع لم يستقدر، أما تستقدر ما يستقدر الطبع كيف ولا ريحته هذا الراهن، ويحتاج يمشي حداه ويقول لي أنا بغيت ندير هذا الاعتراف، خامس هو بخبطات الحداد. لكنهم تعلموا النظافة من المسلمين، وهذا مما لا يعرفه المشكلة، لا يعرفه المسلمون أنفسهم، أنهم تنظفوا بسبب المجاورة. كي العطف المجاورة وكي النظافة بالمجاورة، هي مع أنهم كانوا غريبة حتى الطبع ما لا يستقدرها. الإنسان قد ينفر من ريح الغائط في يد طفل صغير في دير لاكوش، بقي صغير يعني ما لا الحباح لا حيلة له إلا ذلك، ومع ذلك قد ينفر من مع الودي. الودي هذا هو ذلك الماء الأبيض الذي يخرج عقب البول، يعني ليس خروجه مضطردا عقب البول لكن قد يخرج عقب البول. بعضهم يقول إنه قد يخرج بسبب حمل شيء ثقيل، إذا حمل الإنسان شيئا ثقيلا ربما بعد ذلك إذا بال خرج هذا الودي إثره بسبب ذلك الثقل الذي حمله قد مهم على كل هذه الأسباب. والإجماع منعقد على أن الودي يقطع ينقض الوضوء. نعم نعم لا نعم أيه نعم أيه الآية أو جاء أحد منكم من الغائط قد روى البياقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: المني والمذي والودي، فالمني منه الغسل ومن هذين الوضوء. نعم نعم منفصلا عنه، نعم ماهية أخرى غير ماهية البول. البول أصفر خفيف، هذا أبيض فيه شيء من الثخن وفيه شيء من اللزوجة، ليس في البول. عقبه قد يكون بينه انفصال، هذا إذا أنا ما قلت لك مباشرة، قلت لك قد يكون بينهما انفصال. نعم نعم لا يخرج قبل البول، وإذا خرج قبل البول فليس وديا. نعم البيهقي روى في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الودي والمذي والمني، المني فيه الغسل ومن هذين الوضوء. قال: واغسل جميع الفرج ناو للمذي. هذا الحدث الخامس هو المذي، وهو ماء أبيض يخرج عند اللذة الصغرى. والدليل على انتقاد الوضوء به الإجماع أيضا، وحديث علي معروف وفي الصحيحين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغسل ذكره ويتوضأ. نعم أنا جاي نعم أحنا جايين. الحديث الخامس هو المذي، لكن المذي ينماز عن غيره من الأحداث التي ذكرت بشيئين، وشيئان مذكوران في البيت، وهو قوله واغسل، وهو قوله واغسل جميع الفرج ناوٍ، فاشترط أن يغسل الفرج كله ولا يقتصر بغسل على موضع النجسة، واشترط النية أيضا، ولم يشترط ذلك في البول والغائط والريح والودي، في البول والغائط والودي. لماذا؟ قالوا يغسل جميع فرجه ولا جميع ذكره ولا يكتفي بغسل موضع النجاسة فقط، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يغسل ذكره ويتوضأ، ففي التعبير في الامتثال يجب تحقيق غسله العضو كاملا، هذه القضية. ومن هنا انتقلوا إلى القضية الأخرى، قالوا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل ذكره كله مع أن موضع النجاسة معين، لا يطلب غسل ذكر كله عند خروج البول، بل إذا غسل أو مسح موضع النجاسة حتى تطهر فإنه يجزئ، فلماذا اشترط في المذي ما لم يشترط في البول؟ قالوا دل هذا على أن ذلك الغسل تعبدي، فإذا كان الغسل تعبديا فلا بد له من النية، فهذا وجه قوله ناوي، هذا هو المشهور في المذهب. وعندنا أقوال في المذهب، وهذا لم يذكرها لأن المتن مختصر، ولكن ذكر شيخ خليل قال رحمه الله وفي اعتبار النية غسله كله ومذين بغسل ذكره كله ففي النية وبطلان صلاة تاركها أو تارك كله قولان، ففي النية قولان وبطلان صلاة تارك النية، يعني ترك النية عند غسل الموضع ثم توضأ وصلى، في بطلان صلاته وعدم بطلانها قولان، مفهوم إلى آخره. نعم. المذي لا، هذا سيأتينا أو لا مرة هذا ما لم سيأتي إن شاء الله، وعينوا للماء في مذيه أو حدثنا ونفاسنا ومنيه أو بول أنثى، هذا من الأمور التي لا يتطهر فيها إلا بالماء، المذي لا يجزئ تطهيره بغير الماء. واغسل جميع الفرج ناوي المذي أسبابه، فانتقل إلى القسم الثالث. نعم. نعم، الجمهور لا يرى أن انتقاض الوضوء، لا يرى أنه يجب غسل الأنثيين مع الذكر في المذي، هذا مذهب الحنابلة فقط وخالفهم الجمهور في هذا. ثم قال أسبابه، هذا انتقال إلى القسم الثالث وهي الأسباب، وهي ما لا ينقض بذاته، ما هو مظنة للنقض. أسبابه زوال العقل، هذا السبب الأول. إذا الأحداث كم ذكر؟ خمسة أحداث: بول وريح غائط ودي مذي. الأسباب الأول زوال العقل، وقال هو بين لك بأي شيء يزول العقل. أسبابه زوال عقل إما بالجن أو بالسكر أو بالإغماء، بالجنون أو بالسكر أو بالإغماء، والإجماع منعقد على أن الوضوء ينتقض بزوال العقل بهذه الثلاثة. نعم أسبابه زوال العقل إما بالجن أو بالسكر أو بالإغماء. بلى، بول وريح. قلنا الإجماع العقلي أن أن أن الوضوء ينتقد بالجنون، ما ثمرة هذا؟ ما ثمرة هذا الفرع؟ نعم. أحسنت، لأن الجنون إما أن يكون مطبقا أو أن يكون متقطعا. إذا كان مطبقا فلا ثمرة له، ولكن إذا كان متقطعا يجن ويفيق، شفك النعاس اليوم ياك، يجن ويفيق، صلى الظهر ثم جن، زال عقله ثم أفاق قبل العصر ولم يحدث، ما حكم وضوئه؟ انتقل. مفهوم كلام؟ ما صورته؟ كيفاش ما صورته؟ هي اللي قلت دابا، يأكل شيئا؟ كيف هي يعني الجنون؟ كيف هي اللي تسمح له بالمقاطعة؟ صحة سلامة، وراه جنون هذا، هاك السبيطار يشحم فرخ مرض طبعانية، سأل الله العافية. هل ناقص هذا على مرض؟ على؟ مرض نسيان. هناك من ينسى مثلا الظهر، ما بالظهر ينسى أنه صلى مثلا أو توضأ، هل يعتبر هذا إذا الطب يكيف هذا المرض بأنه زوال للعقل حين النسيان، فحينئذ يقاس على المجنون حين جنونه، فيلحق بالجنون المقطع إذا كان ينسى ويذكر. لكن هذا يحتاج لحديث بين الفقهاء والأطباء لتكييف هذا، هل يلحق بالنسيان أم يلحق بالجنون الذي فيه زوال العقل؟ يمسه هذه قضية أخرى الآن، قد يكون فيه مراتب لا يمكنك أن تعطيه حكما واحدا بحسب درجته، كما يقع في صاحب الأنسولين مثلا مع الصوم، هل ممن يمكنه التأخير فيصوم أم ممن لا يجوز في حقه تأخير الحقنة فلا يجوز له الصوم إلى آخره، أمراض لها مراتب وبحسب مراتبها يتغير. ثم قال نوم طويل أو قصير إن ثقل لا خف مع قصر وندبا إن يطول، هذا السبب الثاني وهو النوم. والنوم نوعان، نوم ثقيل ينقض الوضوء ونوم خفيف لا ينقضه، الفرق بينهما سقوط سبحة، وإذا ما كانش عنده سبحة وإذا ما ساش ليه اللعاب يعني هو النوم الثقيل هو الذي يغيب معه الإدراك، لكن ما علامة غياب الإدراك هي هذه الأمور، لسنا نقول النوم الثقيل هو الذي كذا، لا، النوم الثقيل هو الذي يغيب فيه الإدراك، لكن كيف نعلم أن إدراكه غاب؟ هي هذا يمسك شيئا بيده يقع، يسيل اللعاب من فمه، يعني أمور يدرك بها عدم إدراكه، مفهوم كلام؟ طيب هذا النوم الثقيل سواء أكان قصيرا أم طويلا فإنه ينقض وضوءه، وهذا من إجماع عقد عليه أن النوم الثقيل ينقض الوضوء إجماعا. قال ربنا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخر الآية. هذه الآية مالك وأسلم والسدي يفسرونها يقولون إذا قمتم من النوم فاغسلوا وجوهكم، يقدرون محذوفا هنا من النوم، فتكون على تفسيرهم دليلا أيضا على أن النوم ناقض الوضوء، مفهوم الكلام؟ على هذا التوجيه من التفسير. مالك في تفسير مالك والسدي وزيد بن أسلم. نوم طويل أو قصير إن ثقل لا خف، إن خف فلا ينقض، لكن قال هو لا خف مع قصارين تسكن الصدى لوزن. وندبا إن يطل، يستحب الوضوء إن يطل. أيه أي ما الذي يطل؟ الخفيف الثقيل هذا لك لما لنا عليه، هو ينقض طال أو قصر، لكن الخفيف هذا قالوا يستحب إن طال يستحب. ولماذا لا يجيبون إن طال؟ لماذا لا يجيبون الوضوء منه إذا طال؟ نعم لم يدخل. من أين جئنا بهذا التفريق بين النوم الثقيل والنوم الخفيف؟ فقلنا إن النوم الخفيف لا ينقض. قل لي روى مسلم عن أنس أحسن سؤال روى نعم ما رأيكم في هذا الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم قام فصلى ولم يتوضأ؟ أحسن إن عيناي تنامان ولا ينام قلبي. نعم النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه في هذا. روى مسلم عن أنس رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. ينامون أي في المسجد ثم يصلون ولا يتوضؤون. هكذا بنت اليوم ما ستجد تفضل. لماذا قلنا هذا ينامون هنا إنه النوم الخفيف ولم نحمله على عمومه في ينامون؟ لأن الإجماع ناقض على أن النوم الثقيل ناقض، فلم يبقى إلا النوم الخفيف. ولا نعتبر هيئة النوم معناه، أو كما قال الحنفية قائما أو نام قائما. يمكن هذا؟ أنا أذكر مرة إنسان قال نام كان يسوق، كان راكبا على دراجة هذه لا أذكر الدراجة النارية، هذه الدراجة التي تدفع بالأرجل هوائية، يعني قد يظن أنها تطير. وكان أتي من الدار البيضاء، ولما بلغ بوزنقة قال ما لما تفطنت فإذا بي في الهرهراء، يعني نام 30 كيلومتر ولا 20 كيلومتر فوق الدراجة. والسمت الظاهري لهذا الإنسان أنا ما استطعت أن أكذبه، سمته منعني من تكذيبه وعقلي منعني من تصديقه، فأنا دائر بين عقلي وسمته. وعلى كل حال النوم هذا لا نبالي على أي الأحوال نام، المهم إذا ثقل النوم انتقد الوضوء وإذا أخف لم ينتقد. هذا العين وكاء إذا استطلق سه وكاء السه هل لا قصر النوم إذا يعني هذا النوم الخفيف قد يكون طويلا وقد يكون قصيرا. إذا كان طويلا يستحب الوضوء منه يستحب، وإذا لم يكن طويلا نعم يتحقق. وأنا ذكرت لكم قصة في الموطأ تذكرونها؟ ولمس من تهوى بطبع معتبر. السبب الثالث اللمس. أنا عندي ولمس. نعم. طيب قل ولا أو لمس أيضا ممكن بس. اللمس والمراد به قال هو ولمس من تهوى يعني لمس من يلتذ به عادة، لذلك قال هو بطبعه معتبر. وهذه كل جزء من هذا فيه محترزات. لمس من تهوى يعني من يشتهى، فلمس من لا يشتهى لا ينقض بطبع معتبر أي عادة. فإذا كان عنده طبع غير معتبر فهذا ليس الحديث عنه، مفهوم الكلام؟ لا، هو إذا بنيتها المجهول خصصتها بالأنثى، مفهوم؟ فيكون ولكن إذا قلت ولمس من تهوى قد تكون مكلف المكلف امرأة، فلا يمكنك أن تقول من تهوى، بل من يهويه هذا المكلف، قد يكون ذكرا وقد يكون أنثى، قد يكون ذكرا إذا كان المكلف امرأة، وقد يكون ذكرا أنثى إذا كان المكلف ذكرا. ولذلك قال ولمس من تهوى بطبع معتبر. لكن قالوا يشترط في اللمس أن يكون بالغا، لماذا؟ لأن الآخر يعني هل غير البالغ يمذي؟ هذا هو، لهذا اشترطوا أن يكون بالغا. نعم تفضل. كلام الآن عن اللامس لأنه هو الذي ينتقد وضوءه، الملموس سنتحدث عنه إن شاء الله. نعم احنا جايين احنا جايين. قلنا أن يكون اللامس بالغا وأن يكون قاصبا للذة. أن يكون قاصدا للذة، هذا الذي هو قاصد للذة سواء أوجدها أم لم يجدها فقد انتقض وضوء، مفهوم؟ سواء وجدها أم لم يجدها فقد انتقض وضوء. وقد يكون غير قاصد للذة، هذا اللامس قد يكون غير قاصد ويلتبس محكم وضوءه ينتقد وضوء، وقد يكون غير قاصد للذة فيلمس ولا يجد لذة، فما حكم وضوءه؟ إذن الصور أربعة: أن يقصد اللذة ويجدها وضوءه، أن يقصد اللذة ولا يجدها ينتقد، أن لا يقصد اللذة ويجدها، ألا يقصد اللذة ولا يجدها، هذا هو الأقسام عنده. الصبي غير البالغ إذا قصد اللذة أينتقد وضوءه؟ نعم أنا لا أسأل هو مكلف أم ليس بمكلف، أنا أسألني ألا يتوضأ الصبي غير البالغ يتوضأ أم لا يتوضأ؟ لا يجب، يستحب. يستحب. طيب هذا وضوء المستحب ينتقد أم لا ينتقد؟ أنا أقول أنا ما قلت لا وجدها وما قلت ما نميدها، أنا قلت قصد اللذة. ها انتقد ينتقد. نعم هكذا قال. الرتيف كلام كذب. نعم هو ينتقد ممكن يجب عليه ها هو ينتقد ولكن يجب عليه الوضوء. هذا كلام صح، وضوءه ينتقد. نعم نعم لا خروج الميت ثمرتها وقد لا يبلغ به إلى أن يخرج، فقلنا إذا قصدها الصبي لا ينتقد وضوءه. طيب إذا وجدها هذا الصبي غير البالغ، إذا وجد اللذة ينتقد وضوءه ولا ينتقد؟ لا لا بلا يجدها يجدها يجدها. أردوا بالكم هذا وهم، هذا أن يظن أن الغياب البالغ لا يجدها، بلا يجدها، لكن لا لا لا تكون تلك الثمرة، لا يكون ذلك الدفق ولا يكون المذي، ولكن اللذة قد يجدها غير البالغ. فإذا وجدها هل ينتقد وضوءه؟ هل ينتقد؟ إذا قلت نعم ما أقرب العقل من الجنون. نحن قلنا إنه يشترط في اللامس أن يكون بالغا، فلا ينتقد شيء من وضوء الصبي، لا باللمس لا ينتقد، سواء قصدها ووجدها أو قصدها أو لم يجدها أو وجدها من غير قصد، مفهوم؟ فليس ينتقد وضوءه بشيء من اللمس، ولذا قلنا إنه يشترط أن يكون بالغا. نعم على النظر أن اللمس مظنته خروج المذي، أنه أن الشهوة هذه اللذة مظنة الإمذاء، ولما كانت هو هذا الإمذاء منه لا يتصور لا يمكن، فلذلك لا يمكن أن ينتقد وضوءه، وهذه اللذة التي تحصل عنده لا تبلغ أن تفقد به وضوءه. نعم حسب. الآن نقول إذا قصد اللذة بذلك بتلك المصافحة دخل انتقد، واضح. لكن من العادة المصافحة أصبح الآن عادة، إذا لم يقصد ولم يجد لم ينتقد. هذا اللمس ما هو اللمس؟ هو مطلق التقاء الجسمين، مطلق التقاء الجسمين لمس على أي نحو كان الالتقاء، مفهوم؟ فهو لمس. إذا لم يجد لم يقصد لذة ولم يجدها فلا ينتقد وضوء، بل لماذا ينتقد؟ أي لمس؟ هم يعني هل يشك في هذا أحد؟ كون المصافحة غير جائزة لا يعني أنها تنقض الوضوء، هذا موطنان لكلامنا. كونها غير جائزة غير جائزة، ولكن كونها تنقض الوضوء إذا لم يقصد لذة ولم يجدها كيف تنقض الوضوء؟ أي نعم، والمصافح أيضا إذا كان مما لا يجوز له يصافح. نعم نعم القصد النظر إلى قصد القصد عند اللامس واللذة إلى عدم القصد، مفهوم؟ نعم أنا سيأتي هذا. نعم سيأتي. نعم يقصد يعامل بقصده. نعم ماشي بنقيض قصده، ماشي بنقيض قصده، يعامل على قصده من طلب اللذة. نعم ايوه، ولذلك اخذ بقصده. انت لا تقول بنقيض قصده، اخذ بقصده، هو يقصد الى اللذة، وكيف تؤخذ بنقيض قصده؟ ايوه نعم نعم، فاخذناه بقصده. عاودتني عاودتني انا ويحسن بوكلي ودابا يلا نعود المره الرابعه حتى المره درناها. نعم اولا من اداب الخطاب، إذا كان مثل هذا الكلام لا ينبغي أن تجعله بتاء الخطاب، لا تقول تحرجها وتصافحها، فهمتي؟ إذا كنت تخاطب إنسانا فلا تنسب إليه ما تسأل عنه، فهمتي ليش نقول؟ ما فهمتني؟ يعني مثلا أنا دابا ما نجيش نقول لك أنت، نسولك مثلا أسألك فأقول لك رأيت إنسانا أنت مثلا إذا أكلت الخنزير وشربت الخمر، هل لا يعني لا يجمل أن أقابلك أقول إذا أكل إذا فعل يحرجها يصافح الغائب، أما أن تقابل من يخاطبك بهذا فلا لا. طيب سؤاله ألا يحرجها أي علاقات؟ العلاقه علائق العمل لا تقطع، فهمتي؟ ستأخذ من نظرة أيهما يعني يقام مقدم عنده، نظرة المرأة إليه أم نظرة ربه إليه؟ هذا هو، ولكن بالأدب، لأنه شوف لي أيضا موطن الناس ينبغي أن تفهمه. نحن نحب السنة ونحب الدين ونحب الاستقامة، لكن نحب الأدب، نحب اللطف، نحب الحق ثقيل، وتثقيله أنت بالخشونة، وأثقيل بوحده هو ثقيل بوحده، زيده تندى، فهمتي؟ فهو يقول لها مثلا عوض أن يقول لا اسمح لي يا الله أنا محرج، ولكن ما نقدرش يبينها أن التهوى يشاركها في هذا الموقف المحرج، والله ما يعني ما كانت حتى الله متقل لا لا صحيح بس هذا مشكلة يعني. يقولك تأخذ نظرة ما إذا بتلها بنظرة تأخذ نظرة، إذا ما أخذتش نظرة حمقى، مفهوم كلام. ولا كان بواحد بطريقة من الأدب وكذا كهذاك، لما أنا حدثت في المسجد اللي ندير فيه الجمعة، أن إنسان من سوريا قام يسأل في المسجد فصرف وطرد من المسجد، لا لا لا دار معاه بحال الاعرابي اللي معاه، لا رد الله عليه، هذا جنون هذا. نعم شو اول شيء بدل دير، اول شيء اذا اردت ان تنصحه ان تجعل في يده شيئا تكف عن السؤال هذا، وخذه وجره بيدك واخبره وبالحكم والله يبارك فيك، وانا ولا يصلح هذا الشيء، وانا بيت الله وكذا، ونحن نضمن معكم، ماشي تبين انت ما عندك شويه تشعل فيه كاع وقيده، ماشي شغل انا، لو رأيتك تحترق بين يدي ما ما ما ما بليتك بلا، ما يمكنش يحس منك هذا الكلام، هذا يحس منك أنك معظم لبيت الله وأن لا يدعى في بيت الله غير الله، يحس منك، ولكن يحس أيضا منك بالشفقة عليه وأنك تهتم لما أصابه. لا الهدراء السنة دابا، أنت تعلم السنة، أنت تتبغض ناس الإسلام في فرائض، تبغي توريه المندوبات، تتبغضوا الفرائض، يقول لك مسلمين وما هذو، أعوذ بالله من الشيطان. والفضيحة الكبيرة هي اللي يلقى يمشي القهوة ولا يمشي للبار يقفوا معاه السكيرية ويجلوا عليه المصلين من المسجد، كيفاش بغيت هذا الإنسان يستقم؟ كيفاش بغيت كيف تحبه أن يحب أهل الاستقامة؟ هم يطردونه، وأهل الفسق والسكر يقبلون عليه، هات أخوياك هات أخوياك، وهذا سمعناه، هذا الشيء سمعناه بسبب ماذا؟ وفي الاخر انت تذهب وانت راض عن نفسك درت السنه، سنه الرسول صلى الله عليه وسلم الذي اذا شيك شوكه تشاك وانت شوكه يحس بها النبي صلى الله عليه وسلم، انت شوكا تألمك النبي صلى الله عليه وسلم تضره. هذه السنة فينا هي سنة الشفقة على الخلق فينا هي. ثم علم أن هذه أيام دول. حين سأل الله نعوذ بالله أن يصيبنا ما أصاب إخواننا، نسأل الله تعالى الأمن، ولكن تقدر تصيبك أنت غيب وحدك شي حاجة، فتحب أن تطرد عن الأبواب. قال لي فقل الشامتين بناء فيقوا سيلقى الشامتون كما لقي إذا ما الدهر أناخ على أناس بكلك، إذا ما الدهر جر على أناس بكلكله أناخ بآخرين، فقل الشامتين بناء فيقوا سيلقى الشامتون كما لقي. وذلك تعدي إذا جاك هالشي تبغي تلقى العطف، كيف تحس إذا طريت على الأبواب وجدت البيت الله يجري عليك، وشكون الناس اللي تشوفهم تظن فيهم الخير، تظن فيهم ترجو فيهم العطف، ترجو فيهم الصدقة، وترجو فيهم الإيثار، في ما يكون شي حديث ولا شي آية تقول هذا هو من تكون منهم، يؤثرون على أنفسهم ولكم هم اللي يجري عليها باسم الدين مش هكا. نحن طبعا أنتم قطعا لا تفهمون من كلامي أنني أصير المساجد أسواق للسؤال، لكن طريقة كيفاش؟ كل شيء بطريقة، كل شيء بطريقة. شوفوا أنا أحثكم على قراءة كتاب لفيكتور هيكو لميزيغار البؤساء، وهو كتاب كبير وفي الحقيقة كتاب قيم جدا، حتى إنه يعد من أساطين ما كتبه أساطين الأدب الفرنسي هذا الكتاب. لكن فيه واحد الفصول عن واحد القس غير عادي، هذا القس ممكنش يكون عادي هذا الإنسان، فتبكي على مثله في النصانية إذا مات كذلك مات على غير ملة الهدى. واحد أخلاق الشفارة توبوا، الناس تسرق الكنيسة وبما وبسبب ذلك التعامل بذلك الرجل. غريب هذا الشيء الحقيقة، غريب غريب. هي وإن كانت قصة مختلقة مصطنعة، لكن بعض الإيحاءات مأخوذة من أشخاص كان يعلم هذا الفيكتور هيكو. سبحان الله العظيم، هذا إنما ناس ما مشكلة لي، وأنت مسلم أنت ترجو الله يوم الآخر في هذه الأفعال، مشكلة. حاولوا أن تحببوا دين الله إلى عباد الله، حاول أنت ما تجيش يوم القيامة في صحيفتك أن إنسان طرد من باب الله بسببك. والمشكلة أن أنت لا تأباه، ماشي شغلك تقول منه على غيري جهنم راه كاع ما تعمر، راه لا تمتلئ حتى يضع فيها الجبار قدمه، فتقول قد قال بلاصتك أنت كاينة بلاصتك، وأنت أنت بلاصتك ما كايناش أنت، يعني هين عليك أن تأتي بصحيفتك وقد طرد الناس بسببك عن الدين. على الأقل إذا لم تكن في صحيفتك إقبال على الدين من الناس، فلا يكون في صحيفتك انطراد على الأقل بقرار سلبي يمينك بالرأس. وش أنتم قضية اكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك.